في استعادة مقدساتها والحفاظ عليها. والمسجد الأقصى المبارك له نكهة تراثية وأصالة تاريخية رسخها وأكدها عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء عندما ربط البراق بالحلقة التي كان الأنبياء السابقون يربطون دوابهم التي يركبونها عند قدومهم إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. على الرغم من أن المسجد الأقصى في تلك الفترة كان تحت الحكم البيزنطي ولم يكن مسجدا قائما متكاملا، إلا أن أساسات المسجد وبعض الأعمدة والأطلال باقية بدلالة الحلقة التي ربط بها البراق، لذلك سماه الله تعالى مسجدا، وسيبقى كذلك مهما عدت عليه العوادي وتعرض للمتغيرات. وليلة الإسراء هي أسعد ليلة في حياته عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة مقدسية بامتياز، والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة بدون واسطة، ليصلي عليه الصلاة والسلام إماما بجميع الأنبياء في المسجد الأقصى في تلك الليلة في اجتماع تاريخي لم يحدث عبر التاريخ إلا في تلك الليلة وفي ذلك المكان المقدس. وتلك الرحلة العجيبة بتدبير ورعاية ربانية جمعت بين عظائم الأمور في وسط الزمان، إذ جاء جبريل عليه السلام أعظم الملائكة وأجل مرافق وصاحب له في سفره، ومعه البراق أعظم دابة وأجل وسيلة نقل عرفتها البشرية، وحمل النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق من مكة أعظم الأماكن والبقاع إلى المسجد الأقصى المبارك في وقت قصير من الليل. وإمامة النبي عليه الصلاة والسلام بإخوانه الأنبياء في هذه الليلة ببيت المقدس دلالة واضحة وإيذان صريح بأن دين الأنبياء واحد، وارتباطهم جميعا بتلك البقعة ارتباط عقدي ديني إيماني مستمر، كما فيه إشارة بتسلم الأمة الراية والقيادة والإمامة، الأمر الذي يعني ضمنا أن هذه الأمة وحدها المؤهلة لوراثة أرض النبوات ومهد الرسالات. تلك المعجزة الفريدة جاءت بالعديد من الروابط والأواصر والتوثيقات، فربطت بين مدينتين مقدستين وبقعتين مباركتين مكة وبيت المقدس، كما ربطت بين قبلتين الكعبة والمسجد الأقصى، وربطت بين الأرض والسماء، وربطت بين الأنبياء باجتماعهم فيها، وربطت بين زمانين باختصار وقت الانتقال، وجمعت بين مهابط الوحي مكة وبيت المقدس. ومن ألطف الروابط ربط البراق بحلقة باب المسجد الأقصى دون الحاجة إلى ربطه، لأنه مؤتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام، ولكن فيه إشارة وتوكيد لهذا المعنى الجميل والوشائج القوية لما ذكر. والله سبحانه وتعالى قادر على معراج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى السماء وعودته مرة أخرى، لكن من حكم تلك الرحلة هو توكيد وتثبيت أهمية بيت المقدس ومكانتها وارتباطها المباشر بالمسجد الحرام والعناية الربانية لها. وحادثة الإسراء والمعراج إعداد للنبي عليه الصلاة والسلام لمرحلة جديدة ومهمة في الانطلاق والدعوة والمجابهة وتكوين الدولة ونشر الدين، إذ كانت قبل الهجرة بسنة أو سنة وخمسة أشهر على الصحيح، ورؤية آيات الله عز وجل الكبرى تمهيدا لهذه الرحلة. لقد رأى من آيات ربه الكبرى شبيهة بمرحلة تهيئة موسى عليه السلام في مجابهة فرعون ورؤيته آيات ربه الكبرى. لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إن ابتداء معجزة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيه إيحاء للمسلمين بتذكر مهابط الوحي في مكة وبيت المقدس، وأنها كلها مهابط الرسالات، وأن الرسل جميعا الذين اصطفاهم الله لتبليغها بنات بيت واحد يضع آخر لبنة فيه خاتمهم عليه الصلاة والسلام صاحب الإسراء والمعراج. إذن فلا بد أن يخفق عليها دائما علم التوحيد والإيمان على النحو الذي جاء في رسالته، ولا بد أن تطهر رقعتها من بذور الشرك والوثنية والظلم والفساد، وأن يعلو فيها سلطان الحق وعدالة السماء. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.